من أولها، وهي السورة 55 من أولها، سورة الرحمة، سورة مدنية نزلت بعد سورة الرعد، آيتها 78 آية في العهد الكوفي و 77 آية في العهد المدني. أول حزب، أول الحزب 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن وعلم القرآن، الأيتين دول آية واحدة في العهد المدني. تفضل يا سيدي. خلق الإنسان، كمل. خلق الإنسان علمه القرآن. خلق الإنسان علمه خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان. كده آية واحدة بقى. خلق الإنسان علمه البيان، آية واحدة في العهد المدني. يلا. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان، والحب ذو العصف والريحان. بقراءة النعام، والحب ذو العصف والريحان. قراءة النعام. الأصحاب يقولوا والحب ذو العصف والريحان، وذات القراء بالرفع ذو العصف والحب ذو العصف والريحان. يلا يا سيدي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المخلوقين ورب المخلوقين. فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحر يلتقيان، بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أيوه. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. والمدنيان المصريان يقولوها يخرج منهما. يلا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، المنشئات بكسر الشين هكذا قرأت شعبة بخلف عنه وحمد وصلا، المنشئات بغير حمد، المنشيات مع المد يعني وحمزة وصلا، قصدي وحمزة وصلا بخلف عنه، إنما حمزة دي وجه تاني لما يجي يقف يديلها ياء. المنشيات وباقي القراء بالهم. اتفضل. كل من عليها فان، ايوه، لا يبقى مشهورا الا بالجلال والاكرام. نعم. فبئس سنفرغ خلاص خلاص سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والأخوان أقول سيفرغ لكم بالياء سيفرغ لكم أيها الثقلان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. دول آيتين في العبد المدني. يرسل عليكما شواظ من نار كده آيه ونحاس فلا تنتصران آية فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه ولا جان. يعني تمد ست حركات وتقف على ظهرها. جان كده جل اللي بعده. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. كل ما تسمع الآية تجيب لها هذه الإجابة. فضلي. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. أيوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. صدق الله العظيم. صدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين.